باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. متفق عليه. باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد. عن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم. بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث ثلاثة تتعلق بتحريم التشبه بالشياطين والكفرة، وأن الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك، لأن التشبه الظاهر قد يجر إلى التشبه الباطن، قد يفضي إلى التخلق بأخلاقهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدهم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإذا الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ففي هذا الحذر من تشبه بعدو الله الشيطان. وهكذا شياطين الإنس من الكفرة لا يشبه بهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، يعني لا يصبغون الشعر، يتركون بياض. فالسنة أن يخالفوا بالصبغ، الصفرة والحمرة، وهكذا السنة للرجال والنساء جميعا. وأما السواد فلا، لا يغير الشيء بالسواد، لما في حديث والد الصديق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا. الثغامة نوع من الحشيش أبيض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. لا لا، السنة يغير الشيء بالحمرة والصفرة والحنة والكتب، أما بالسواد لا، لا يغير بالسواد. وفي من الفائدة أن المؤمن يتحرى ما شرع الله في كل شيء، حتى في تغيير الشيء، في ثيابه وملابسه، في سيره، في أكله وشربه، في نظراته، في كل شيء يتحرى الحق، يتحرى ما جاءت بالسنة، يغض البصر ويكف سمعه ما لا ينبغي، ويكف جوارحه ما لا ينبغي. وإذا دعت الحاجة إلى تغيير غير شرعي، غير تغييرا شرعيا، إذا شاب يغير بغير السواد، سواء كان امرأة أو رجلا. وفق الله جميعا. صلى الله عليك. بعض النساء تغير إلى لون أحمر. لا بأس، الأحمر لا بأس، السواد هو ممنوع السواد. هم إذا غيب أحمر أو بين الحمرة والسواد أو بشكل أصفر ما في بأس. وكان قصدهم موديل أو موضة. صلى الله عليك. المقصود تغيير الشيء بغير السواد لا بأس، على أي قصد، لكن لا يكون التشبه، إذا كان شيء خاص بالكفرة لا يكون مثله. من الموضة هذا من التشبه بالكفار؟ لا لا، إذا كان في بلاد الكفرة لا تشبههم. أما إذا كان أهل البلد يفعلون ذلك من المسلمين، أصفر أو أحمر أو رأن، هذا أنسب له، ما قصد التشبه. أحسن الله عليك. من ضعف حديث جابر لأن فيه أبا الزبير وقد عنعن. لا، حديث صحيح غير مسلم أيضا. بعض الناس كان يشرب وكان بيده دسم وحط يده تحت الكأس، يستعين باليسرى، ما في بأس، دعت الحاجة يستعين باليسرى. النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بها في تعرق العظم، يأخذ السكين ويستعين باليسرى، يا حال دعت الحاجة هي الاستعانة باليسرى لا بأس. يشرح حط اليد اليمنى تحت الكأس يا شيخ، هكذا يرضى به، يفيدها بليسا حتى لا يطيح. جزاكم الله. صلى الله عليك. لو استعان بالزعفران صلى الله عليك، الرجل لا ما يتزعفر، المرأة ما تعان، يعني ما يستعمل الرجل، لا يستعمل الزعفر. الرسول نهى عن الزعفر للرجال،